أشمل العطور، ماذا عن قلب يحمل حب الكون، ماذا عن بسمة فيها من كل لون. إنها ملاكي الفريد، أوديك قلبي النابض بحبك الفائض، أوديك روحي وأحلى القبلات. ماذا أهديك يا أمي في الأعياد، ماذا أعطيك في أحلى الأوقات، الزهور أم أجمل العطور؟